ابوك يا عمي يعني ايه ضرب بنتك؟ يعني ايه ضرب بنتك؟ احنا قلنا كان في زمان كلمه اسمها كلمه ادكشن او ادمان. كان الادمان معناه هي عباره الادكشن بتاعه هي عباره عن سايكيك هي عباره عن سايكيك اند فيزيكال ديبندنس. هو تعود واعتماد نفسي وجسدي على دواء معين. كويس؟ وقالوا ان كلمه ادكشن ادمان معناها ان ليها كاركترز معينه عشان تقول دي حاجه ادمان عشان تقول ان هذا ادراك ادمان ما هوش تعود تبقى دي حاجه فيها اكتويشن. عشان اقول ده ادمان ما هوش تعود لابد ان يتوفر فيه مجموعه شروط. يعني بمعنى ممكن واحد يتعود على دواء معين لكن في واحد يدمن دواء معين. مش كل الادويه تدمن ومش كل الادويه يعتمد عليها او يتعود عليها. بمعنى في واحد متعود كل يوم اسبرين، في واحد متعود يشرب سجاير كتعود، لكن كوكايين الامفيتامين والهيروين والحاجات دي ده ادمان. بمعنى ايه ادمان؟ بمعنى هي الكاركتر بتاعته، بمعنى ان هو اصبح عنده كومبالسيف ديزاير، كومبالسيف ديزاير رغبه مش قادر يقاومها انه ياخد الدواء. يعني هو بيحاول يبطل مش قادر. رقم واحد. رقم اثنين انه لو وقف العلاج يحصل له حاجه اسمها عروض انسحاب. رقم اثنين ودرول. رقم ثلاثه ان هو بيحصل له حاجه اسمها توليرنس. يعني ايه توليرنس؟ يعني في الاول بياخد جرعه معينه تعمل حاله مزاجيه ونفسيه معينه، بعد حبه يتعود على هذه الجرعه عشان له حاجه عشان يحس بنفس الاحساس زاد نزول الجرعه اكتر. حاجه يسموها توليرنس. لكن كلمه هيديميشن يا جماعه لا، دي عباره عن ادويه ما فيهاش توليرنس. رقم اثنين تعود نفسي وفقط. رقم ثلاثه ما فيهاش اعراض انسحاب. وشبهتها حتى قلت لكم زي واحد مثلا متعود كل يوم في كوبايه لبن. هل هيجي بعد فتره الفترات لا والله في المصدر واحد ما بيليش جمال انا عايز مصدر ونص لبن هطلع عنده تولرنس؟ لا. هل لو وقف اللبن هتطلع عروض انسحاب؟ انسحاب يا عم؟ لا، بس دي اصبحت عاده وتعود على شيء معين. اذا انا عندي كلمتين، حاجه اسمها ادكشن ودي اول كلمه طلعت ابو صلاح طبي ادمان. هي عباره عن تعود نفسي وجسدي على دواء معين اثر كرونيك اور ريبيتيشن. المريض لازم ياخد الدواء غصب عنه بمزاجه، والا لو ما خدوش يحصل له حاجه في عرض انسحاب. عنده رغبه مش قادر يقاومها في ياخد الدواء. رقم اربعه في طول صح؟ طيب بس رغم ان كلمه ادكشن دي كلمه زي ما قلت وقعها لنفس الايد، يعني بقول لك انت مدمن لشيء معين نفسيا مضايقك تمام؟ فقال قد ايه فضلك؟ عارفين يا جماعه الادمان ده في الاصل هو عباره عن علاج نفسي. يعني عشان واحد مدمن لشيء معين مش هقدر اكتب من هذا الادمان وخليه ما عادش يدمن. ده موضوع نفسي مهم بتعتمد اكتر على ارادته وعلى رغباته هو. فرغم الكلمه دي بتتعرف بالشعب يعني بتكسر مقاديمه. فراهم مطلعين كلمه هابيتويشن. هابيتويشن بدل ما اقول لك انت مدمن لشيء معين ولا انت متعود على شيء معين. بس حصل خلاف بين الدكاتره. ليه؟ من الواضح يا جماعه الادكشن ده حاجه والهابيتويشن دي حاجه ثانيه. الاثنين زي بعض. مش معنى ان انا عايز اراضي المريض اقول كلمات علميه غلط. فراهم مطلعين مصطلح جديد خالص اسمه دراج ديبندنس. قال لك بس عشان ايه؟ نفك هذا الاشتباك ما بين مؤيد ومعارض لكلمه ادكشن وهابيتويشن. تمام؟ راح مطلعين حاجه اسمها دراج ديبندنس وحاطط التعريف بتاعها تعريف مطاطي يرضي كل الاطراف. مش عارفين يا جماعه السياسيين لما يجي منهم واحده ممكن يضيف كلمات عشان ترضي الاطراف مجرد تضاهم نفسيا بس. عملوا نفس الحكايه دي. هو احنا بنقول كلمه ادمان يعني ايه؟ هو تعود نفسي وجسدي. يعني ايه تعود جسدي؟ يعني اصبحت الانسجه بتاعتي عشان تشتغل محتاجه الدواء. لو ما تدخلوش ما يشتغلش بتوع الامتحان. لكن هابيتويشن يعني تعود نفسي وفقط. انا نفسيا متعود اخد اسبرين، نفسيا متعود اشرب سيجاره، نفسيا متعود اخد كوبايه لبن. انا مش امتحان بقى متضايق لكن مش هطلع عاوز امتحان. مظبوط كده؟ فواضح ان الاديكشن تعود نفسي وجسدي لكن هابيتويشن تعود نفسي وفقط مش تعود جسدي. عشان كده لما وقفه ما يحصلش عاوز امتحان. طيب كلمه دراج ديبندنس دي بقى قال لك عباره عن ايه؟ الديبندنس بتاعها ايه؟ قال لك هي عباره عن فيزيكال اور سايك ديبندنس اور بوث. يعني ايه؟ يعني تعود جسدي ونفسي، يا جسدي بس يا نفسي بس. فهم بيربطوا طرف يعني حط ديبريشن بتاع الاثنين مع بعض. تمام؟ وقال ان هي بتحصل افتر ريبيت ادمنستريشن اند كرونيك يوز اور بريودك يوز اوف سيرتن دراج بتاع دواء معين. طيب كلام جميل. انا بقول يعني عايز اقول باختصار ان كلمه دراج ديبندنس اللي هي طلعوها عشان اقول دراج ديبندنس دي حاجه من اتنين، يا اما اديكشن يا اما هابيتويشن. خدت معايا الورق هتاجي قدامك الاول يعني ايه كلمه دراج ديبندنس ديفينيشن بتاعها بس الخط، وبعدها تلاقي جدول مقارنه ما بين الاديكشن والهابيتويشن بقارن بينهم من ناحيه حاجتين التعريف وايه رقم اتنين ايه الكاركتر بتاعت الواحده دي. اوكي يهمني قوي قوي السطر اللي موجود في الجدول بتعريف دراج ديبندنس. هو جرب من الاخر قال لك دراج ديبندنس دلوقتي بقى ريبليس باي يعني احل محله كلمتين، كلمه اديكشن وكلمه هيتويشن. كتبت الديفينيشن بتاعي في الكاركتر بتاعت الاديكشن قلت ان بيحصل حاجه اسمها فيزيكال اند سايكيك ديبندنس. سؤال مهم جدا، يعني ايه فيزيكال ديبندنس؟ ويعني ايه سايكيك ديبندنس؟ يعني ايه تعود جسدي؟ يعني ايه تعود نفسي؟ ويعني ايه عوض امتحان؟ تمام؟ قال لك كلمه فيزيكال ديبندنس هي عباره عن ستيت، هي عباره عن حاله بتحدث نتيجه سيرم. تاني كده فيزيكال ديبندنس هي عباره عن ستيت تنتج عن السيرم. كاني عايز اقول ان الفيزيكال ديبندنس هو الناتج الشرعي للسيرم. بمعنى معظم المخدرات يا جماعه الموجوده في العالم والمستخدم اصلا معظمها موجود في جسمنا. معظم المخدرات موجوده ايه؟ يعني مثلا انت جسمك اوريدي فيه افيون والابيض اللي هو بيطلع منين؟ بيطلع من الجهاز العصبي وبيطلع كمان من الغده الكظريه. صح كده؟ وعشان كده ربنا خلق له ريسبتور في الجسم. حتى قلنا مره مش معقول ان ربنا مثلا خلق لك كوديات ريسبتور في جسمك عشان ربنا وفقك تموت من مطفين او من افيون، لما تقفله خد تلاقي الست بتشتغل عليه. الحشيش مثلا او البانجو بيشغل حاجه اسمها انانداميد ريسبتور. حاجه اسمها يعني في ريسبتور موجوده ربنا خلقها في جسمك، معقول ربنا يخلقها عشان ما تكون حشيش تلاقي الست بتشتغل عليه؟ لا، لا ده جسمك فيه حشيش، ده جسمك فيه افيون، ده جسمك فيه مخدرات. اذا كان الجسم بيصنع هذه المخدرات جواه حلو؟ حلو. طب لما تبدا انت تاخدها من بره ايه في اول جرعه تاخدها من بره اصبح جسمك عنده مصدرين للمخدرات، مصدر الداخلي لو صنعه اصلا والاستيراد من الخارج اللي انت خدته من بره. لما تبدا تاخد من بره مره ومره ومره هيبدا التصنيع الداخلي يقل يقل يقل يقل الى ان ينعدم. هات التصنيع الداخلي اعتمادك كله على الاستيراد من بره تاخد الخدمه. لو وقفت الاستيراد فجاه ايه اللي يحصل؟ اعراض امتحان، ان المصانع اللي جوه وقفت الصناعه. ولذلك لما بيجي نعالج بعمل ايه؟ فتح التدريج كلام الدروب، اسحب المخدر اللي كان ياخد جرعه معينه بياخدها لا اخليه ياخد جرعات اقل عشان احفز المصانع الداخليه عشان تصنع. فدايما ليه جسمه تعود على الدواء؟ ليه ما قدرش اقدر اعيش غير على الاستيراد؟ لان التولرنس حصل والمصانع الداخليه وقفت. طب حصل تولرنس ليه؟ نتيجه ريبيت ادمنستريشن، خدت مره ومره ومره ومره ومره فوقفت وقفت وقفت وقفت المصانع الداخليه الى ان حدث الانعدام. طيب كلام جميل جدا. يبقى كلمه فيزيكال ديبندم هي عباره عن حال بتنتج عن التولرنس الناتج عن الريبيت ادمنستريشن اوف توكسين. صح؟ طيب بعد فتره يا جماعه هتجد ان هذا الماده المخدره اصبحت اساسيه للحياه. بمعنى كون ربنا يا جماعه خلق المخدرات جوه جسمك ما خلقهاش هباء، تخليها عشان تكون بدور معين تؤدي وظيفه معينه تساعد الانسجه على اداء وظائفها. يعني مثلا ربنا خلق اسمنت في جسمك ليه؟ لان الافيون ده اقوى مسكن للالم في العالم. صح؟ فربنا خلق جواك عشان عندك قدره على تحمل الالم. في ناس مثلا تركب تنزل مع عربيه يقوم بايك على طبعا لا ما تروحش شغل بقى النهارده اصلا تعبان تقدر تحمل الالم. لا، عندك قدره على تحمل درجات من الم معينه. صح؟ فلما انت تيجي تاخد مخدرات من بره لما التصنيع الداخلي هيقف وانت وقفت لبره ايه اللي يحصل؟ حصل خلل في حق ربنا. لانك كده لا انت اللي سبت المصانع الداخليه تتكون ولا انت اللي خدت من بره. فبالتالي الفيزيكال ديبندنس بينتج عنها على طول ودرو. زي ما مكتوب عندكم ان الشخص بعد حبه بيضطر ياخد المخدرات علشان تو مينتين نورمال فانكشن. نورمال بودي فانكشن. يعني اصبح المخدرات اساسيه في جسمه. ما يقدرش يشتغل ويقدر يعيش من غيرها، لازم ياخدها. وعشان كمان ناخد ايه؟ اعراض الامتحان. دي بقى كلمة فيزيكال ايفنت. امال كلمة سايكيك ايفنت يعني ايه؟ يعني تعود نفسي. التعود النفسي هو عبارة عن ديتريمنتال افكت. كلمة ديتريمنتال يعني ايه؟ اثار سيئة، اثار ضارة على مين؟ على الشخص نفسه وعلى المجتمع. دي حاجة معروفة جدا الحمد لله، ده الاعلام بتاعنا بيوضحها كثيرا، ان المخدرات خطر دائم على الشخص والمجتمع. دي حقيقة صح؟ كتر ما شخص المخدرات يا جماعة عنده ريزيستبل ديزاير، كومبالسيف ديزاير، رغبة مش قادر يكون ياخد الدواء، ياخد المخدرات بتاعته. فبالتالي اصبح ممكن جدا يقف في الشارع يفتح سكين على واحد عشان يقلبه وياخد الفلوس اللي معاه في المخدرات. هيبدا يسرق وهيبدا يعمل مشاكل وهيبدا يغصب على الناس عشان فلوس يجيب المخدرات. فاصبح في خطوره على الشخص نفسه صحيا ونفسيا، ثم خطوره اخرى على ايه؟ على تخيل كده مثلا المجتمع 80 مليون فيهم 79 شاب مخدرات. 80 مليون شاب مخدرات، تخيل مثلا كده المجتمع كله شاب مخدرات، تخيلوا ممكن يعمل ازاي؟ وتخيلوا ان 80 مليون ما فيهمش حد شاب مخدرات. هم عامل ازاي؟ عشان دي عشان تفهموا قد ايه المخدرات ليها اثار رهيبه جدا. طبعا يا جماعه برضه من الاثار الديتريمنتال على المجتمعات مش بس المخاطر الاجتماعيه، المخاطر كمان القضيه. ما تقولش الواحد يشرب مخدرات ما يشتغل، ما تهمنيش الواحد يشرب مخدرات اللي عنده ولاد وعنده حرام وحلال وان الله يحبه اذا عمل احدكم على ان يتقنه. طبعا الناس دي خد بالك هيبقى في مشاكل كتيره جدا جدا على المجتمعات. الحقيقه بقى يهدي الحال بتاع دوله الجيزه من اول وزير الدفاع لحد ما عندنا كمان مخدرات. هم ما يخشوا المعركه لو دخلوا حاجه جوه في الحرب ومفيش معلوم مخدرات ليه؟ ولا هنصرفهم على التعيين مثلا، التعيين الاكل بتاعهم يكون على سبيل مثلا الاكل والميه بتاعته ويبدا في البلوه المعركه بتاعته. دي القصه بتاعتنا. كلمة أعراض انسحاب أو ما يسمى بالأبستنس سندروم، كلمة أعراض انسحاب مش مكتوبة عندنا. أنا عايز أقول هي عبارة عن مجموعة أعراض تنتج عن الصدر الصدق أوبسيف سندروم. راح ياخد مخدرات نوع معين أو فجأة يحصل مجموعة أعراض على طول معايا. بس خلي بالك إن هذه الأعراض إن هايلي سبيسيفيك، يعني يعني اعراض الانسحاب بتاعت المورفين غير الكوكايين غير الامفيتامين غير الحشيش غير الكحوليات والبابادرين غير البنزودياسبين غير غير غير غير. كل واحده فيهم لها شكل ولها طعم ولها لون، كل واحده فيها لها كاركتر بتاعتها تبينها لك. وعلى فكره احنا بنعرف مدى اهميه الدراج ده اهو بالنسبه لجسمك، يعني مدى قوه الفيزيكال ديبندنس بتاعتك من اعراض الانسحاب. بمعنى إذا كان هذا الدرج درج مهم فعلا وأثر في جسمك فعلا، إذا لما يغيب غيابه يظهر غيابه يبقى صح. لما يبقى في شخص مهم ثم يغيب تفتقده تحس إن ده فراغ صح؟ لكن لو شخص تافه وغاب أحسن. بدون ذكر أسماء يعني مثلا بيطلع هنا في فترات موجودين أفضل. لا ما تاخدش حد، كل واحد بقى فيكم في دماغه حد معين وحر فيه. فاهمين يا طارق؟ فبالتالي كل ما كان الدواء اعراض الانسحاب بتاعته لما وقفه يحصل اجريسيف مانيفستيشن، طبعا هذا الدواء ليه اهميه كبيره جدا جوه جسمك. بمعنى كده لما وقفته حصل مشاكل كتير قوي صح ولا لا؟ يبقى احنا بنحكم على مقدار الفيزيكال ديبندنس بتاعك من مقدار اعراض الانسحاب. واضح الكلام؟ واضح الكلام. عندي واحد غلط مع تولرنس اعطاك الاضرار الدوله. انا عايز اقول انا عملت حاجه في الورق ده غير السنه اللي فاتت. بتبرمج كنت جات ان هو مهم وفقط. انا السنه دي قلت عشان برضه للتأمين هنكتب تقريبا كل حاجه. كل حاجه وهشرح المهم ولا تاني؟ هجيب لك كلام مش هم. ايه؟ سؤال هنا قدام بيقول لك هل ولا ده يكفي؟ والاجابه دبلوماسيه. زي المسألة اللي فاتت اللي هو الثلاثة. إذا كنت تريد امتياز عندك المذكرات ترجع ليك، المذكرات الرئيسية أو الكتب. إذا كنت ممن يهون النجاح ولا شيء غير النجاح ده أمان مليون في المية بالنسبة لك. لكن ما يجيش مثلا حد يبقى دكتور رايح لجمع 10 أسئلة منهم 9 من الورق، في سؤال ما جاش في الورق. أه ده لا ده حاجة كويسة أوي. دي حاجة كويسة جدا جدا. أنا تعالوا يلا مع بعض نقلب الصفحة وناخد أسئلة في أدوية مخدرات. Gracias. رقم 3 انت أربعة اكتبولي باي يوريدني كلام جميل دكتور أرض نعمل لكم سيابه الضبط معاك دي طبق معاك تمام طب شو أول حاجة في آدم ايه أبورشن قالك يمتص أورالي وهي جدا جدا ويمتص عمل سكن ويمتص الهليشن كمان واحدة رقم واحد وقلنا هنا في معلومة مهمة أوي ديها معلومة بس جنرال هفكرك بيها في الأنفقال اللي هي ايه بقى ان الفادي فود بتقلل امتصاص الكحوليات او البصل الجاتي كويس من الصور من اول الجسم الاماكن الاسيليك وقلنا ان الفادي فود بتقلل الابورشن اوف ارض قلنا كمان ننصح كل شاب وكل فتاة لما تحب تشرب الخمرة او بيرة او ويسكي او فودكا ما تشربيش قبلها لبن ولا تاكلي قبلها حاجة فيها زيت وسمنة ولا حاجة مثبتة ولا حاجة سمينة لأن كل الفاتي فود بيقلل كحوليات معلومة مهمة جدا جدا يجب الاحتفاظ بيها اثنين ستيتيوشن اللي هو بضراضي ثلاثة ميتابوليزم هام جدا هو مربط الفرس بالنسبة لي ايه الهند بتاعه؟ ازاي كده تتخلص منه؟ قال لك 90% منه بيتأكسس في الليفر بيتأكسس بإيه؟ بثلاث انزيمات حاجة اسمها الكحول دي هايدروجينيز اللي هو الـ ADH مش الـ زي ريت الكربون ADH اللي هو الكحول دي هايدروجينيز انزيم وده الميل انزيم هو أهم انزيم عندي وممكن كمان يتأكسس بحاجة اسمها الميكروزومال انزيم أوكسيديت سيستم حاجة اسمها أوكسيديت انزيم كانت عندك الكحول رقم 2 اوكسيد فانت فاهم بقى اسئله عباره عن ايه اضيف اكسجين او اخد هيدروجين يا اما فيها هيدروجينيشن يا اما اكسجين ضايع يا اما حاجه اسمها كاتاليت انزايم الكلام ده موجود فين تحت خالص عندكم في الان دي الكترون انت عندك ثلاثه باثويز تابولي باثويز للكحوليات جوه الجسم رقم 1 اكسجينيت ده مثل ضايف رقم 2 رقم 3 الاكسيديت والكاتاليت ما بيشتغلوش غير في التوب 6 دوز في الهاي كونسنتريشن بس اوكي طيب كلام جميل 1000% فاضل عندك ايه 10% بيصنعهم اري تشينج زي ما هم 5% بيصنعوا في النفس و5% بيصنعوا في اليورين وعشان كده اي حد بياخد خمره بريحه نفس خمره حتى لو ما كانش شاربها حتى لو ما كانش ثابت يعني تقولوا حتى لو انا ما جيتش اصلا فاكر بس قلت لو افترضت افتراض جدلي ان جبت الواحد كحوليات خمره واديتها له اي بي هتلاقي راجل حسابها صفر خمر ليه؟ لان في 5% طعم عن طريق الفريش كمتابوليت يعني هو مش ريحه سمك وخمر عشان هو شاربها لا عشان تطلع من اوكي؟ حسن مركز مع مين؟ معايا؟ انت كده ليه مش فاهم ايه انا طالع بوضوح على فكره حاجه بس عايز اتعلم كل مكان انت انت ليه ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت ليه انت قالك ان انت عندك الايثانول والخمر لوجود الكحول ده هيدروجين ضايم يديك حاجه اسمها اسيد صلب هاي حاجه اسمها اسيد صلب هاي الكلام ده مهم يا جماعه هذا الصلب هاي لوجود انزيم اسمه اسيد صلب هاي دي هيدروجينيز ضايم يديك حاجه اسمها اسيد اسيد بعد كده يكسر ويدير كاربون جاتون دول صح انا بركز على الاكشن ده علشان عايز اقول لك ان لما اتكلم عن التريت بتاعك عليك زي واحد بيشرب خمور طلعوا لنا حاجه اسمها الضايت فراغ حاجه اسمها الضايت فراغ ده عباره عن الانتي دوت ده الانتاجونيست بتاع الكحوليات بيعمل ايه؟ بس الانتي بتاعه في الكورونيك فيوز يعني واحد خمرته في الخمره وعايزينه يفقد ده على هذه العاده عشان خمور فطلعوا لنا حاجه اسمها الدايت فريم هذه الماده بتوقف انزيم اسمه اسيت البهايم فيها في الدايت فاقول لك ساعتها حطيتها ايه اوكي طيب ادي ده ايه البرنامج بتاعته سهل جدا وهامل جدا جدا جدا جدا. طب تعال البرنامج بتاع مين؟ بتاع الميثانول. بتاع الميثانول الميثانول البرنامج بتاعته بص يا سيدي ابسوربشن عادي صفر يا سيدي ولا تراجد يا ابسوربشن تمام. ثم رقم اثنين الديستريبيوشن بتاعه اوفر ذا بس بس في معلومه في منتهى منتهى الخطوره في الحته دي وتفيدني جدا جدا كلينيكال ان هذا الميثانول الميثانول او الميثانول الكحول بيبدا يا جماعه ينتشر جوه جسمك ويستمر ويتوغل وينتشر ويستمر بس هو بيحب قوي يروح للانسجه اللي محتواها من الميه كتير يعني بيحب يضغط الانسجه بتاعها ميه زي مين؟ الليفر زي مين؟ الكدني زي مين؟ زي الاعصاب وتحديدا حب النفس ده الطرد دول بتاعه يعني اكثر كميه ميثانول هتوصل بالاوبتيك نيرف للاسف في البروتين للاسف وبيدمر الاوبتيك نيرف فده يا جماعه مدينا عايز تشوف بنته زي الحروف دول ده بتوع احمر هي اكبر مشكله عندك وكل خوفك على الاوبتيك نيرف لو حصل في ديجنريشن وحصل في البروسس هيحصل ايرفيرسبل دايت الجسم بتاعه حاجه مهمه جدا جدا تقول ان هذا الميثانول بيحصل تريبيوتا في الجسم اكوردنج تو الاوفر كونتنت اوف تيشو واكثر انتجه فيها ميه الليفر والهارت والكدني وال اعصاب عامة وسطها تمام. طب تعالى رقم ثلاثه على مين؟ على الميتابوليزم بيحصل في الجسم ازاي؟ بص يا سيدي ادم اما ده كان اسمه ميثانول الفا حيدروجينيز يديك اسبان هاي صح؟ ده ميثانول بنفس الانزيم اسمه الفا هيدروجينيزايم يديك حاجه اسمها فورمال دهايد. فورمال دهايد مش نسيت الدهايد لا فورمال دهايد. هذا الفورمال دهايد بعد كده بيكسر ويديك حاجه اسمها فورميك اسيد. هذا الرياكشن يا جماعه بجيب منه الاكشن بتاع الميثانول يعني لما اخلص فورمال كينيتكس اقول لك ايه الاكشنز بقى؟ هذه المواد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هقول لك الميثانول الاكشن بتاعه ثلاث حاجات هو ميثانول صح؟ بعد كده تحول ايه؟ فورمال دهايد بعد كده تحول ايه؟ فورميك اسيد. الميثانول نفسه خمره هو نوع نوع من انواع الكحوليات فبتعمل فيه الناس ها؟ ديبريشن ده رقم واحد في الديبريشن ده الاكشن بتاعه. طيب رقم اثنين مش انت عندك فورمال دهايد ده اكثر ماده بتقدر تترصد وتتجمع جوه الاوبتيك نيرف وتعمل لك اوبتيك نيرف ديجنريشن اند اتروفي فبيعمل لك بلايندنس او بمعنى اصح للفيجوال سيستم من اول ديبلوبيا لحد ما وصل للدايركت في الديبلوبيا اند بلايندنس اوكي. ثم رقم ثلاثه عندك فورمال ايه؟ اسيد فيعمل لك اسيدوزس يبقى بقول لك بص دي اكشن اوف هو الاكشن بتاعنا الاكشن بتاعنا ثلاث حاجات نمبر 1 انتجريشن نمبر 2 فيجوال نمبر 3 مساوي اسيدوزس انتجريشن بيكتب ميثانول رقم اثنين البلايندنس اند الفيجوال سيستمز فور ماذا هاي ثم ميتابوليك ادوز نتيجه الايه؟ فورميك اسيد. خد بقى من جي اي تي زي اي توكسن في الدنيا شويه نوزيا فوميتي وزي ما زي ما تقول اوكي. هذا هو الاكشن بتاعه جبتها منين؟ جبتها من هبقى لك مهمه جدا ايه هي؟ واضح ان الايثانول والميثانول بيتكسروا بنفس الانزيم ايش موقف؟ الفا قصدي هاي يعني نفس اللي بيكسر ده هو اللي بيكسر ده هو اللي بيكسر ده عارف ايه؟ لان ده كحوليات ولذلك الانزيم اسمه ايه؟ ما اسموش ايثانول دهيدروجينيز ولا ميثانول دهيدروجينيز ولا ايثايلين جلايكول دهيدروجينيز ده اسمه الفا بيعمل فيها هيدروجينيشن لاي كحوليات بانواعها الثلاثه. طب سؤال مهم تاني هل انزيم بيحب الثلاثه بنفس الدرجه؟ هل اسئله الانزيم ليهم الثلاثة نفس الدرجة؟ لا. بيحب جدا ايثانول، يعني بمعنى لو الانزيم ده قدامه ايثانول ميثانول وشغل ايثانول، وشغل ميثانول. طب دي معلومة مهمة؟ جدا جدا، ليه؟ واضح ان الميثانول خطورته مش فيه هو. خطورته في مين؟ في الميتابولايت بتاعته. ان هيديك فورمة ضهايد فورمة اسيد يعمل لك اسيد ضايد. صح؟ اصل في انتجريشن مقدور عليه. فنجان قهوة صحية. لكن انت عندك حاجتين كبار الفيجوال والدوز تمام؟ ففي هذه الحاله يا جماعه على غير العاده وعلى غير المتوقع ما بقاش محتاج اكثر السوق بمعنى القاعده السيكولوجي تبقى واحد يسمي مهم معين ادي ادوات تحاول تخلصك منه الكسارة صح في حالة الميثانول مش من مصلحتك انه يكسر. عارف ايه؟ انه لو كسر هيديك الشبكيمة اللي جاية دي مور توكسيك من الماي. هيديك من الماي في حالة ان هي مور توكسيك عن الميثانول. تمام؟ طب ازاي اوقفه؟ اذا ما خدتيله اوقف الانديل اوقفه ازاي؟ اديله ايثانول. لما يجي لي واحد شارب ايثانول اديله عشان ايه الايثانول؟ الايثانول ياخد الانزيم عنده يكسره وبالتالي الايثانول ما تحولش الى فورم اوف دايت فورم ايه؟ فورم ايه؟ تمام؟ طيب ده كلام جميل جدا جدا. دكتور لما وقف الميتابوليزم بتاعه جسم هيصرفه ازاي؟ باي بريد بيطلع قاعد كما هو ميثانول عن طريق النفس عن طريق النفس. تمام؟ طب تعالوا عندنا مين؟ ايثانين جليكول برضه بيمتصوا كويس رقم 2 جليكول بادي رقم 3 الميتابوليزم بتاعه هذا الايثانين جليكول من الكحول دي هيدروجينيز انزايم واسمه ايه؟ ايثايلين جليكول هيديك حاجه اسمها الجلايكو الضهاي ما دام دي ايه؟ اسيت الضهاي ده فورم الضهاي ده جلايكو الضهاي هذا الجلايكو الضهاي بعد كده بيتحول الى حاجه اسمها جلايكوليك اسيد وحاجه اسمها جلايكوزايليك اسيد جلايكوليك اسيد وجلايكوزايليك اسيد بعد كده هذا الجلايكوزايليك اسيد بيديك فورميك اسيد واوكساليك اسيد دي الحمضان اهو صح حمض قوي وفي احماض كتيره فبيعمل اسيدوزيس جامده جدا جدا جدا لان كل الميتابولايت النتج عن ايثايلين جليكول از اسيدك ان نيتشر طبيعتها اللي جايه امتى؟ ايوه اه اه لا الله اكبر